أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام في دعاء مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال: اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبدلني من زغبة أهل الشنآن المحبة، ومن حسد أهل البغي المودة، ومن ظنة أهل الصلاح الثقة، ومن عداوة الأبنين الولاية، ومن عقوق ذوي الأرحام المضرة، ومن خذلان الأقربين النكرة، ومن حب المدائرين. كنا نقرأ خطأ مدارين، هي المدائرين الدائر يجب على أثبت دوار. ومن حب المدائرين تصفيق النقص، ومن رد الملابسين كرم العشرة، ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمن. اللهم صل على محمد وآله. حيث يركز الإمام سلام الله عليه على ضرورة تحويل السلبيات إلى إيجابيات، والعداوات إلى صداقات، وتبديل وتغيير كل ما هو مسيء ومؤذي إلى ما هو مطلق ومريح. أيضا هنا الإمام يقول: وأبدلني من حب المدائرين تصفيق النقاط، ومن رد الملابسين كرم العشرة. يبدو المدائر يعني مأخوذة من الذي يلف ويدور، يقول احنا لفة الدور من الدوران، يعني عدم الوضوح. الإمام يقول حب هؤلاء غير الواضحين، زين، الذين يلفون ويدورون، أبدلني بهذا الحب تصحيح النقاء. طبعا النقاء قد يكون معنا البغض، وقد يكون معناها الشك. أنا بحثت ما فهمت أو ما فهمت من خلال تقريب معنى لكلمة نقاء. أكو مقطع، أكو نقاء، والحال أن هذه النقاء وليس النقاء. أتنقل مقطع هي قد تكون الأقرب إلى نقاء، وإن كان لو كانت أيضا النقاء قد تكون تصحيح النقاء، وإذا أرادت أن تؤنث النقاء. بس نقاء بالميم والقاف عليها فتحة، ما وجه في اللغة. وكذلك بتاء مربوطة ما وجه. أكو مقة غير نقاء، أكو مقة مقت يمقت مقتا، فم مفتوحة من المقت. هذه التاء المربوطة زائدة عادة تكون للتأنيث. المفترض الكلمة ميم وقاف. فما وجد، بس على كل حال إذا كان من المقاء أو من النقص تصحيح البغض أو تصحيح الانتقاص، إذا كان ذلك هنا الإمام يطلب من الله ويسعى لأن يقوم بعملية لم الوحدة الاجتماعية وتكميل اللقمة، حتى مع هؤلاء الذين يلقون ويدورون تصحيح النقط تصحيح الانتقاص، يعني بالتالي بدل أن يلف ودور يكون غامض خليكم واضحة في التحم المجتمع، وأتمكن من بدل حب هذا ما أكتفي به. يعني هو جانب إيجابي أن المدائر يحبني أفضل من يبغضني، لكن أنا أريد أستبدل هذا بأن أنا أصحح هذا الانتقاط الموجود في شخصية هذا الإنسان، هذا الانتصام انتصام الشخصية. قد يكون هذا المعنى والله العظيم لا أبدأ بأن هذا هو المقصود، لكن قد يكون والله العظيم. ومن رد الملابسين سرنا العشرة، الملابس مأخوذ من اللابس الذي يغالق، لبس الكلام وما شابه. هؤلاء الملابسين الذين يقومون بعملية اللبس يعني خلق الأمور، يقول أبدلني بهؤلاء أردهم، حينما يردون الفكر ويرفضون القيم وقد ما يريد يكون علاقات وياي، يعني يتساقلون من وجودي معهم. هذه الإنسان لما يريد تجلس وياه وما يمد أفكارك يتساقل مني، فمن رد هؤلاء شارنا العشرة. لا انفعل، وأيضا اتخذ موقف عاقل وما شابه، وإنما أكون كريم المعاملة معاشرة، عشرة يعني المعاشرة العيش مع الناس، علاقة مع الناس و الكون مع الناس، الديوانية الحارة وما شابه. فمن رد هؤلاء الملابسين تتحول هذه إلى كرم عشرة، من أن يتثاقلوا مني ويردوا كلامي ويردوني، ما يردوا أن يلتقوا فيه ولا يجلسوا وياي، يهربون من اللقاء. يقول لك أنا أريد أجلس وياك، يبرر ما أقدر وكذا من هالقبيل مثلا، أو تقول لك لا ليش ما تجلس ويا فلان، يلف ويدور حتى ما يريد يجلس، يرد الجلسة، يعني بالتالي لا يريد أن يلتفت. رد هؤلاء الإنسان لازم يسعى من رد الملابسين عدم قبولهم للفكر أو للشخص. كرم العشرة، تكون عشرة كريمة ويا هؤلاء، تتحول إلى عشرة كريمة، لأن أنا أسعى لبناء علاقات اجتماعية إيجابية فيها احترام للناس، عيشة كريمة، عشرة كريمة، عشرة حسنة. هذا الأصل الحقيقي. مو هذا والله شوية استاقل منه فقال الله على كم خلي ولي أنا مالي شغل لا أنا هذا لازم أحوله من إنسان ينطر من الجلوس معي إلى إنسان يحب البقاء معي من خلال شنو؟ خلال أخلاقياتي خصير عيشته وياه كريمة عشرته وياه كريمة عيشته وياه حسنة عشرته وياه حسنة يحب أن يجلس معي يستأنس بالحديث معي خلق أخلاقنا بصدقنا سلوكياتنا بسعة صدرنا بعفونا بعدم حقدنا بتطهير قلبنا يعني أنا خل قلبي طاهر حتى لو في نفس الشيء أنا طاهر قلبي خل تكون نظرتي إلى نظرة إيجابية عنده سلبيات خل ننظر الجانب الإيجابي أيضا حتى أتمكن من عيش وياه وخليه يعيش وياي مو كله سلبي وهو إنسان مو معصوم عنده أخطاء لكن أيضا هو إنسان متدين إنسان له شعور بالإنسانية في مجال إيجابي خلني أنظر المجال الإيجابي فرد هؤلاء وعدم قبولهم لي أو لأفكاري أنا أحولها إلى شنو من إنسان ينفر إلى إنسان يقبل خلال أخلاقياتي كرم العشرة الإمام سلام الله عليه الإمام الحسن يقول كن في الناس ولا تكن معهم ما اختلاف الأفكار ولو ردوا الأفكار ومعناه تعتذر عن الناس أنا وياهم أنا أكون فيهم بس الفكر أنا ألزم الحق معناه هذا اختلف وياك ذكرى أنا خلاص أتثاقل منه وما لي خلق عليه وما أقدر أتحمله اختلف وياي في تقليد اختلف وياي في موقف اختلف وياي في رؤية شو الروح ضيقة الأفق لازم يكون أفقنا أكبر وأوسع وأرحب خذ العاص نقبل القليل هكذا يؤدبنا القرآن وهكذا أدب نبيه في الواقع خذ العاص اقبل القليل من أخلاقهم اليسير من مالهم قليل جدا يعني شوف وين اكو شيء ايجابي هل ايجابي القليل قليل الايجابات اقبله ووسع صدرك له واستوعبه ان هذا لازم يكون فهؤلاء رد المنافسين وما شابه ما لازم ننفر منه وما شابه ما نبحث عن جانب ايجابي رؤيه ايجابيه فيه فنقبلها ونعيش معهم عشرة كريمة ونخليهم يعيشوا ويانا عشرة كريمة نحن نكون معهم في معشر حسن وهم معنا في معشر حسن إذن عشرة كريمة كرم العشرة وأبدلني من رد الملابسين كرم العشرة ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنة لأنه أبدلني من مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنة طبعا الخوف مر والأمن حلو طبيعي كان ليعيش بأمن أمن بجميع أشكالها طبعا أمن الظالمين الأمن من الظالمين مثلا نعيش أمن اقتصادي أمن اجتماعي أمن سياسي أمن ثقافي هذا يعيش حلاوة أما لم يعيش خوف ثقافي إن هناك هجنة ثقافية زعزع ثقافته عيش مرارة هناك اضطراب اقتصادي زعزع أمن الاقتصاد ولزمة عيشه عيش مرارة هناك مطاردة أمنية سياسية هذا يعيش مرارة هناك ضغوط اجتماعية محاربة اجتماعية هذا يعيش مرارة هنا الإمام يقول أي ظلم ظلم سياسي ظلم اجتماعي ظلم ثقافي ظلم اقتصادي هذا اللي يسبب مرارة بدله إلى آمن بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش انطلاقهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. ليش؟ ما هي المبررات؟ طب العبادة لابد منها بس هنا يريد يبين لهم شيء مني، لأن في الأصل من دون هذه المنية يعبد، بس هذه منية إضافية. الذي أطعمهم من جوع أمن اقتصادي وآمنهم من خوف أمن اجتماعي وسياسي. حروب واغتيالات واعتداءات زين من القوة المتسلطة أو من العصابات قطاع الطرق، الله سبحانه وتعالى أعطاهم من أمن. يقول هذا لماذا لا تعبدون الله الذي من عليكم بالأمن الاقتصادي وبالأمن الاجتماعي والسياسي، فضلا عن الأمن الثقافي الذي جاء به البيت وما صار. فبالتالي احنا لابد ان نسعى لاستثبات الامن الاقتصادي والامن الاجتماعي والامن السياسي والامن الثقافي عن طريق ترسيخ القيم القرانيه، حتى يصير هناك اضطراب ثقافي يتلف ثقافتنا او يسبب جبهه مفتوحه امام الاعداء تخترق جبهتنا. لابد ان نرفع الوعي، كذلك عن طريق الوعي لدينا قوه اقتصاديه قدره اقتصاديه، رجال اقتصاد مؤمنين مو ناس طماعين جشعين، ومن خلال ان الشباب المتدين الملتزم الاكثر التزاما ان يكونون اصحاب اموال، ان يكون أن يسعون لأن يكون بيدهم أمر الاقتصاد. هذا لازم أيضا يسعى حتى يصير أمن اقتصادي، ما نتخوف من طغاة اقتصاديين، وكذلك أمن اجتماعي من خلال رفع وعي المجتمع وحفظ الجو العام في المجتمع، كذلك بالنسبة إلى الأمن السياسي من خلال رفع وعي المجتمع وإدراك المجتمع والحسن في تصرفات المجتمع، أن يكون حكيما في تصرفه، لا يقدر من ما يبرر للآخر أن يعتدي عليه أو ما شابه. فإذن لابد أن من طرفنا إحنا نسعى لحفظ أمننا، إحنا نسعى لحفظ أمننا، لن يبدأ يترسم الظالمون، لكن لابد أن نسعى، بل لابد أن نؤثر حتى على الظالم. هذا الظالم لابد أن نسعى ونؤثر عليه ونغير هذا الظالم، سواء هذا ظالم ثقافي أو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، نغيره. هذا الوجه المتسلط نسعى لتغيير شخصيته وجعله وجيه يخدم المجتمع. هذا الحاكم المستبد نسعى لتغيير شخصيته ونجعله حاكم عادل. الله سبحانه وتعالى أمر موسى وهارون لماذا أن يذهب إلى فرعون؟ لعله يتزكى، لعله سر يسعى. النجاشي كان حاصل، رسول الله صلى الله عليه وآله عرض عليه الإسلام وحوله إلى إنسان حاصل عاصم، وبالتالي أن يسدد أمن سياسي داخل المجتمع وما شابه. ومن الأمن السياسي تتفرع كل الأمن في الواقع، إذا كانت هناك عدالة سياسية وأمن سياسي بقية الأمور تسهل، لأن الثقافي الأمن الاقتصادي الأمن الاجتماعي وما شابه، لأن الركيزة في الواقع في قضية السياسة. إحنا لازم نسعى للتغيير الإيجابي للإصلاح الإيجابي قدر ما نسمع، بدل ما تكون هناك مطاردات زين، وبدل ما تكون هناك اعتداءات، وبدل ما تكون هناك فرقات، وبدل ما تكون هناك الاختلاطات الثقافية، طبعا فرقات اقتصادية، مطاردات سياسية، شقاقات وضغوطات اجتماعية وخلق ثقافي عقائدي هذا الأمر اللي تسبب مرارة، وبالخصوص طبعا المقطع يركز على الظلم السياسي. طغاة طارد الإنسان في كل مقام، وهذا التاريخ منذ لحظاته الأولى إلى يومنا هذا، من قارون الظالم الذي ظلم أخاه مرورا بكل الطغاة، عفوا من قابيل، بدلا من قابيل الذي قتل أخاه، مرورا بكل الطغاة الذين طاردوا الأنبياء والصالحين، ختاما بأيامنا هذه وما بعدها. على طول التاريخ هذا موجود، هناك مطاردة من الظالمين للمؤمنين، يعتقلوا، يعذبوا، يقتلوا، يطاردوا وما شابه. طب هذا الإنسان الذي يطارد يعني ايش حلاوة؟ الذي يكون في السجن ايش حلاوة؟ ايش مرارة؟ هنا احنا لابد ان نحول هذه المرارة الى حلاوة. من جانب نحولها الى حلاوة ايمان اننا في سبيل الله، كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. يهون علينا هذا الامر انه بعين الله، وما تقل في يدينا سلام الله عليه. هذه حلاوة. من جانب اخر لا، حلاوة واقعية ايضا، وبس حلاوة ايمان لا، حلاوة رفع الظلم، رفع الخوف، رفع المطاردة، رفع التمثيل. هذا ايضا نسعى لتغيير ذات الظالم، ليس تغيير انفسنا وتغيير المجتمع، حتى ذات الظالم لا بد ان نسعى لتغييره. اكرمه ابن ابي جهل كان من اشد الاعداء للمسلمين، على سيرة ابي جهل، وحينما فتحت مكة هرب اساسا لانه هو من اشد المحاربين، كان بعد ما يرى مصيره الا القتل. عطاء رسول الله صلى الله عليه وآله بعقله جعل من المؤمنين صالحين، هذا حوله. وهكذا كانت سيرة الرسول وسيرة أهل البيت سلام الله عليهم، حكمنا وكان العفو منا سجية، ولما حكمتم قال بالدني أبطحوا. هنا العفو احنا نغرس روح العفو، نغرس عدم الاعتداء. العفو ذاك من له حق العفو، من يعتدى عليه ويعفو، اما المعتدي مو يعفو، المعتدي يجب ان يعتذر. لكن مع ذلك نسعى لقلع روح الاعتداء واشاعة العفو وما كان، هذا لازم تكون حتى نقتلع هذا الطغيان السياسي، حتى نقتلع هذا الطغيان الاجتماعي، وهذا الطغيان الاقتصادي، وهذا الطغيان الثقافي. اذا لابد ان نسعى في الواقع لتطوير الاقتصاد بالنظم الاقتصاديه حتى يصير استثمار اقتصادي. نسعى كل واحد على قد حاله، بس نسعى، ما اقول انا ما اقدر، حتى يتحول الى امن. نسعى الى رفع وعي المجتمع ونخلق حالة العفو والصف عند المجتمع، محبة التعاون حتى نقتلع هذا الظلم الاجتماعي. نسعى إلى بناء ثقافة عقائدية رصينة مبنية على الدليل والبرهان حتى يكون هناك أمن ثقافي، ما نخاف من الافتراء. نسعى لبناء قوة اجتماعية تكون قادرة على حفظ الأمن. نسعى للتغيير في الوسط السياسي بجميع أشكاله، بجميع الأجهزة، في أي جهاز من الأجهزة السياسية، جيش، الأمن، شرطة، سياسيين، في في أي مكان مكان نسعى لتغيير هذه الأجهزة للأحكام حتى تستفد الأمن، تكون هناك عدالة، يقتلع الظلم، يقتلع الاعتداء، تعود الإنسانية إلى روح من فقد إنسانيته ويمارس الظلم. نسعى ونسأل الله أن نوفق. إذن لا بد أن يكون عندنا تطلع وثقة بأننا قادرون إلى وصول القمة في التغيير، القمة في التغيير. واحد ليش يقول يغير هذا الإنسان؟ ما غير بس ولدي أو أخوي أو جاري أو زميلي، لا، أنا أغير أعلقهم أسعى بطريقتي التي تؤدي هذا لعله يزكى. ما فيه يأس، أنا صار عندي ثقة وأسعى. إذا ما غيرت كامل أغير البعض، إذا ما غيرت الكل أغير البعض، وما شابه. ولو أقتنع بقدر من حالة الظلم والطغيان وما شابه، وبالتالي أرفع بقدر مرارة الخوف وأجرع مكان آمن. بصورة عامة أن يكون هناك آمن من كل جهة، من قبل المجتمع، من قبل السلطة، من قبل جميع الناس بجميع الفئات. أن الأمن قضية مركزية، كل ما يسلب الأمن يجب أن نتجنبه، كل ما يسلب أمننا الاجتماعي بجميع أجساله، كل ما يسبب توترات أمنية بجميع أجسالها يجب أن نقتلعها. الآن قيمة رئيسية وأساسية لاستقرار وسعادة المجتمع، بل لا قيمة للحياة حقيقة، لا قيمة للدنيا أصلا. الدنيا ضئيلة وصغيرة ومتاعها قليل، لكن إذا فقدت الآن فقدت كل ما بقي من قيمتها، بعد لا قيمة لها. وما تكون هناك الحروب بين الدول، بين الشعوب، بين الناس، تكون هناك الاعتقالات، المطاردات، تكون هناك النهب والسلب للثروات، تكون هناك التخبطات الثقافية، شنو هذه الحياة؟ إذا الإنسان عاش فاقدا للأمن، بقي يقينا للحياة ما موجودة. هذا لابد أن نسعى لأن نحافظ على الأمن الاجتماعي بجميع أشكاله. لا يكون منا احنا تصرف يسلب الامن، واذا احد تصرف يسلب الامن لابد ان نسعى لاصلاحه او ايقافه. من يسعى لسلب الامن نسعى لاصلاحه او ايقافه بقدر ما نتمكن منه، مهما كانت قوته. من يسلب الامن يجب ان نصلحه، واذا لم يقبل الاصلاح أو لم يستعد الإصلاح يجب أن نوقفه بالكيفية التي نتمكن منها وبالطريقة التي نتمكن منها. هذه قيمة رئيسية وهي التي يجب أن نسعى للتغيير لإيجادها وتغيير ما يضادها. هذه من الأمور التي يجب أن نستبدلها ونسعى لها. أمن اجتماعي، أنا جاي ناس تتصل يأمنونني، أساسا الإسلام ما خذ من السلام. أساسا لما مر على واحد أقول له السلام عليكم، يعني أنا أقول له أنت في أمان مني، في أمن. السلام يعني سلام، أدعم، ما في حار، ما في اعتداء، هذا معناته أشيع السلام. فحد شاعة السلام يعني أنا لما أسلم عليك وما شابه، فمجتمع لابد أن يتم بها. هذا حقيقة الإيمان. أما واحد يدعي الإيمان، يدعي الإسلام، ويدعي ما شابه، ويقوم بعمل الطغيان واعتداء وما شابه، هذا الإسلام. المسلم من سلم الناس من يده ولسانه. إذا هذا جامع اعتدى واعتقل وضرب وما أدري طارد وسب وشتم، سواء كان في سلطة سياسية أو سلطة اجتماعية أو ما شابه، هذا الإسلام. هذا نحن بحاجة إذن أن نثبت حالة الأمن ونسعى لتثبيت الأمن الاجتماعي، أن يكون المجتمع يعيش حياة آمنة مستقرة. وبالتالي الإمام يختم الدعاء: اللهم صل على محمد وآله، أي اجعلني منهم أسير على نهجهم. قال ماذا قاموا؟ قاموا بالتغيير، حمل مسؤولية. الرسول جاء وغير من عبادة الأصنام إلى عبادة الله، أسوأ صفة إلى أفضل صفة، تغيير أكبر تغيير. وهكذا أهل البيت سلام الله عليه بما عبد الله، فلا بد أن نقوم أن اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني ارفع هؤلاء الذي غيروا، الذين حافظوا، الذين اهتدينا بعملهم، بتغييرهم، بمنهجهم، بما تحملوا من مسؤولية التغيير. هم الذين بدلوا الأعداء إلى أحباء، وهم الذين بدلوا المبغض إلى محب وما شابه من هذه الكلمات التي قرأناها، بدلوا الأشياء السلبية إلى إيجابية. أنا أيضا ببركتهم وبمنهجهم أسير، أعيش وأسير. فبالتالي احنا أيضا لابد أن نمارس هذا الدور إذا كنا نحن